الإطلاق للصلاة ظلل عليهم الغمام، ما يظلهم بحيث صار الغمام أبيض ليس قاتما، فكانوا يستضيئون بنوره ويستظلون من حرارة الشمس. قالوا يا موسى ليس عندنا طعام، فسأل موسى ربه فأنزل الله لهم المن والسلوى. اقرأوا التاريخ، اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن لا يضيع. اقرأوا القرآن ودعوكم من لعبة الأمم، دعوكم من ألاعيب روسيا وألاعيب واشنطن، والله الذي لا إله إلا هو أحلف غير حالف، من هذا المكان إن روسيا وأمريكا اتفقتا على ضياع الإسلام. روسيا لن تنصر محمدا وأمريكا لن تنصر محمدا، الكل متفق على حرب واحد هو قائدنا محمد. الجهاد، الجهاد، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. لماذا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون؟ وعدا عليه حقا، وهذا العهد الذي أبرمه الله مع المؤمنين سجل في ثلاث محاكم، في المحكمة الابتدائية والمحكمة الكلية ومحكمة النقض والإبرام. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، والقرآن. ثم بعد ذلك سأل العلي الأعلى ومن أوفى بعهده من الله؟ لا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اسمعوا شروط العقد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. اسمعوا شروط العقد مرة اخرى: اما صيغة العقد فقد عرفناها، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. شروط العقد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون الصائمون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. ان اليهود قوم جبلوا على العناد، والله تعالى عندما وصفهم وصفهم بكلمة واحدة قال: ولتجدنهم احرص الناس على حياة. لم يقل احرص الناس على الحياة، انما قال احرص الناس على حياة، يعني على اي حياة مهما كانت، مهما كانت ذليلة ومهما كانت دنيئة. والله يعلم اننا جميعا نحب الخلود في الدنيا، لكن اليهود اشد حرصا، لان الله قال ولتجدنهم احرص الناس، ولم يقل ولتجدنهم حريصين على الحياة.

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. اي ايمان؟ ايمان قوم قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. اي ايمان؟ اي ايمان تقصد يا جاهل؟ اي ايمان تقصد يا جهول؟ ايمان قوم جعلوا الله جسما ام ايمان قوم جعلوا لله صاحبة وولدا؟ اذا لا ايمان عند هؤلاء ولا ايمان عند اولئك. وانني اقول لك ان الايمان بالله يقتضي الايمان بكلام الله. فمن امن بان الله واحد ولم يؤمن بالقرآن الكريم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر. واذا كان الامر كذلك فان الله يبين لنا الايمان بعبارة واضحة. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، لا بين موسى ولا بين عيسى ولا بين محمد، الكل واحد. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.